أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. طيب الله، مع الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية، العهد المدني. في الدروس السابقة تحدثنا عن الظروف التي بدأ فيها صلى الله عليه وسلم إنشاء دولته، وتحدثنا عن علاقته مع الطوائف المختلفة التي عاصرت هذا القيام، سواء كانوا من المسلمين أوس وخزرج ومهاجرين وغيرهم، أو سواء كانوا من المشركين. في الدرس السابق تحدثنا عن مشركي قريش كفار مكة، وكيف كادوا لأمة الإسلام، وكيف خرج صلى الله عليه وسلم من هذه الأزمة بنجاح وبتدبير متقن معروف وبخطوات ثابتة، وترك لنا تشريعا يستطيع المسلمون أن يخرجوا به من كل أزمة مشابهة. اليوم حديثنا مع أمر في غاية الأهمية وغاية الخطورة، وهو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا في داخل المدينة. تعرفين في داخل المدينة بتعيش ثلاث قبائل كبرى لليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وفي شمال المدينة المنورة ووادي القرى في مجموعة ضخمة أخرى من اليهود متجمعة أساسا في منطقة خيبر. كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذه الطوائف المختلفة؟ كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذه القبائل المختلفة من اليهود؟ حقيقة يا إخواني، عشان تعرف تفاعل صلى الله عليه وسلم مع اليهود لابد أن تأخذ خلفية عن طبيعة اليهود، وخلفية عن استراتيجية اليهود في التعامل مع المسلمين، فكر اليهود في التعامل مع المسلمين. وده زي ما قلنا في الدرس اللي فات يلخص في قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وخلي بالك، على قد ما شفنا في الدرس اللي فات من المكائد والمؤامرات من قريش الكافرة في حربها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن حرب اليهود أشد، وعداوة اليهود أشد، ومكر اليهود أشد. ولذلك بدأ بهم رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الأول اليهود، اليهود والذين أشركوا. عايزين نشوف طريقة تعامل المنهج الإسلامي مع اليهود، طريقة تناول التشريع الإسلامي لقضية اليهود. خلي بالك، قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة للمدينة كان في إعداد نفسي ومعنوي للصحابة عشان يعرفوا هم رايحين بعد كده على فين، مع ان سبحان الله طول فترة مكة المسلمين ما كانوش يعرفوا انهم هيروحوا ويهاجروا بعد كده في المدينة المنورة حيث تجمعات اليهود الكبيرة، لكن هذا إعجاز ظاهر في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كم هائل من الآيات ذكرت عن اليهود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في فترة مكة. الآيات المكية التي تحدثت عن اليهود وعن بني إسرائيل أكثر من أن تحصى فعلا. الحقيقة ده منهج جميل جدا جدا عايزين نقف عليه وقفة، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى كان يوسع الأفق عند المسلمين قبل ما تعرف إنك هتلتقي مع اليهود، وقبل ما تعرف إن هيكون ليك دولة في مكان ما. ربنا سبحانه وتعالى بيوسع الأفق ليك، بيعرفك الأرض فيها إيه دلوقتي. تلاقي آيات سبحان الله يستغربها المحلل لها إلا أن يفقه المنهج الإسلامي الرفيع الذي أوحى به رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. تلاقي مثلا حديث في القرآن المكي عن الروم، تلاقي حديث في القرآن المكي عن اليهود، تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة على ملوك العجم، بيكلمهم على قيصر، بيكلمهم على كسرى، بيكلمهم على المقوقس، عارف زعماء العالم في زمانه، مع أن المسلمين في فترة مكة كانوا مضطهدين ومشردين وليست لهم دولة ولا حتى شوكة، وكانوا مأمورين رضي الله عنهم أجمعين في فترة مكة المكرمة بالكف عن المشركين، يعني احتمالية قيام دولة كان بعيد جدا في الحسابات المادية، ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى كان يعلمهم كيف يدور العالم حولهم. وده منهج حقيقة لابد أن نأخذ به، ما نقولش إحنا دولة إسلامية بسيطة أو مجموعة من الملتزمين البسطاء القلة ملناش دعوة بأحوال العالم. الواحد الحقيقة بيزعل جدا لما يلاقي شباب كتير ما يعرفش أحوال الدنيا ماشية إزاي، ما يعرفش اللي بيحصل في فلسطين، اللي بيحصل في الشيشان، اللي بيحصل في كشمير، في العراق، في السودان، اللي بيحصل بين الهند وباكستان، اللي بيحصل بين أمريكا وروسيا، اللي بيحصل بين أمريكا والصين. العلاقات الدولية الكثيرة المعقدة المتشابكة التي حول المسلمين لابد أن يفقهها المسلمون، لأن هيجي يوم من الأيام يستفيدوا من هذه الأمور، ستظهر قوة وتندثر أخرى، وقد يؤثر ذلك سلبا أو إيجابا على المسلمين. القرآن المكي تحدث كثيرا عن بني إسرائيل قبل ما يعرف المسلمين أنهم هيروحوا بعد كده للمدينة المنورة. يا ترى قال إيه القرآن المكي؟ القرآن المكي ترك انطباعات إيجابية كثيرة عن اليهود، وده الغرض معروف هنقوله بعد شوية. أولا، القرآن المكي كان يتحدث عن بني إسرائيل دائما بلفظ بني إسرائيل، لم يذكر كلمة اليهود أبدا، واليهود هذه كلمة استحدثت بعد ذلك في بني إسرائيل وجاءت بعد أن خالفوا كثيرا. لكن الفترة اللي قبل المخالفة، الفترة اللي كانوا فيها أتباع للأنبياء لموسى عليه السلام ومن بعده من الأنبياء، كان يطلق عليهم في القرآن الكريم بني إسرائيل، وإسرائيل طبعا نبي يعقوب عليه السلام، فنسبة هؤلاء إلى نبي تعطي لهم تشريفا وتكريما وتعظيما، فترفع قيمة بني إسرائيل في قلوب المسلمين. يبقى أول شيء، القرآن المكي كله بيتكلم على بني إسرائيل بهذا اللفظ، لم تذكر كلمة اليهود ولا مرة واحدة في القرآن المكي، وذكرت كلمة أهل الكتاب مرة واحدة في القرآن المكي. أهل الكتاب اتقالت 30 مرة في القرآن، منهم مرة واحدة بس في القرآن المكي، وجاءت في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني حتى عندما ذكر اليهود مندرجين تحت لفظ أهل الكتاب تضم اليهود والنصارى، جاء فيها الأمر بالمخاطبة بالتي هي أحسن. وتحدث رب العالمين سبحانه وتعالى في كثير من الآيات عن موسى عليه السلام. موسى عليه السلام جاء في القرآن 136 مرة، منهم 122 مرة في القرآن المكي، تركيز وتكثيف كبير جدا جدا على قصة موسى عليه السلام، ومعظم الكلام على قصة موسى مع فرعون وليس على مخالفات بني إسرائيل الكثيرة، وإن كان ده موجود. إجمالا، ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أعطى بني إسرائيل كثيرا وكثيرا، حتى قال سبحانه وتعالى أيضا في القرآن المكي ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال آيات كثيرة تشبه هذا المعنى. ووصف رب العالمين سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأنهم صبروا، قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن عندي ذكر بني إسرائيل بهذا اللفظ فقط، التركيز على قصة موسى مع فرعون، التحدث عن صبر بني إسرائيل، خطاب الأمر للمسلمين بالتعامل مع أهل الكتاب اللي منهم اليهود بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كل الحاجات دي ادت انطباع إيجابي للمسلمين عن اليهود، وفي الآخر اليهود أهل كتاب ويؤمنون بالإله الواحد ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب السماوية ويتوقعون ظهور نبي. الطبيعي جدا في الحسابات المادية عند المسلمين ان اليهود اول ما يسمعوا فكرة الرسالة وفكرة النبوة يؤمنوا بيها، لانهم يؤمنوا بفكرة الرسول اساسا، فده كان شيء متوقع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ترك هذه الانطباعات الإيجابية للمسلمين حتى يعطي الفرصة للمسلمين ان يتحاوروا ويتناقشوا ويتجادلوا بالتي هي أحسن مع اليهود، فيكسبوا قلوب اليهود إلى دولة الإسلام. ولا شك أن في هذا نصر كبير للدعوة واستنقاذ لعدد ضخم من البشر من النار، فده كان أول شيء. لكن في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى أيضا في القرآن المكي ذكر بعض الأمور التي تركت انطباعا سلبيا عند المسلمين عن اليهود. زي مثلا إيه؟ زي يجي ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن اتخاذ قوم موسى عليه السلام للعجل من دون الله عز وجل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، هذا في القرآن المكي. فعرف الصحابة ان هؤلاء القوم او على الاقل اجداد هؤلاء الذين يعيشون في المدينة قبلوا ان يسجدوا للعجل من دون الله لما تأخر عنهم موسى عليه السلام مدة 30 يوم او 40 يوم، سجدوا للعجل من دون الله. طبعا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم 13 سنة في مكة ما فكروا مطلقا بأي صورة من الصور في أي عمل شركي، خلاص مجرد ما فهموا حقيقة العبودية لله عز وجل حياتهم كلها مستقيمة لله. فكان بالنسبة لهم تصور غريب جدا جدا أن في ناس مؤمنة برسول ومؤمنة بإله يكون تعاملها مع قضية العبودية بهذه الصورة. كمان شفنا في القرآن المكي مثلا قول الله عز وجل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كيف يكون سوء الأدب إلى هذه الدرجة مع موسى عليه السلام الذي يجله الصحابة وما رأوه؟ وغير كده كتير جدا جدا من الآيات الكريمة. وراجع القرآن المكي وشوف قصة بني إسرائيل، هتلاقي قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، هتلاقي قول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هتلاقي: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. إذن هم قوم يحدثون فسادا في الأرض. نعم قال رب العالمين مرتين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال وهو العليم بهم، قال: وإن عدتم عدنا. يعني ممكن يرجعوا تاني، ترى هيرجعوا تاني للفساد في المدينة ولا مش يرجعوا؟ قضية تحتاج إلى إجابة. بهذه المشاعر إخواني دخل الصحابة الكرام ومعهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. اليهود أهل كتاب مثلنا، وأتباع نبي مثلنا، ويؤمنون بإله واحد مثلنا، ومع ذلك فهم على حذر. لماذا؟ لأنهم قوم سيئوا الأدب مع الأنبياء، متمردون على طاعة الله، متحايلون على الشرع، مختلفون بعد العلم، ناكرون للجميل، كافرون بالنعمة، وهكذا. يبقى في انطباعات إيجابية عند المسلمين، وفي نفس الوقت في انطباعات سلبية، في نظرة متوازنة. عندهم أمل كبير في إسلام اليهود، لكن في نفس الوقت يعيشون على حذر تام من مكر اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة حاول أن يرقق قلوب اليهود، يشعرهم أنهم فريق واحد من المؤمنين. فعمل حاجتين، طبعا ده بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الأول هو اتجاه القبلة ناحية بيت المقدس، وثبت في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهر من بداية دخول المكة لحد قبيل بدر بقليل، زي ما نشوف إن شاء الله في الأحداث. يبقى قبلة واحدة مع أهل الكتاب اللي هم اليهود أساسا في داخل المدينة المنورة، قبلة واحدة تعطيهم انطباع واضح جدا أن احنا الاثنين فريق واحد متجهين إلى قبلة واحدة، نعبد إلها واحدا، نؤمن بالأنبياء السابقين جميعا. فاضل جزئية بسيطة بس، أن اليهود يؤمنوا بالنبي الجديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو أصلا موجود عندهم في الكتب وفي التوراة وفي الإنجيل، وعلامات وبشارات كثيرة جدا جدا تؤكد أنه هو فعلا النبي المنتظر. يبقى أول شيء بيسهل عليهم الأمر حيث يلغي كل الحواجز القلبية التي من الممكن أن توجد بين فريق وفريق آخر منافس له. لا، إحنا الاثنين في خندق واحد. يبقى دي أول حاجة، توحيد القلب. الأمر الثاني صيام عاشوراء. لما دخل رسول الله المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالصيام. يبقى المسلمين واليهود الاثنين بيصوموا يوم واحد في السنة، وهذا اليوم تعظيم لموسى عليه السلام، بل وتقليد لموسى عليه السلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم، والمؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع يقلد موسى عليه السلام في صيامه لهذا اليوم الذي نجاه الله عز وجل فيه. فكل هذا تقريب للقلوب، محاولة لاكتساب قلوب اليهود. احنا مش أعداء، احنا الاثنين بنعبد إله واحد. وبدأ صلى الله عليه وسلم في دعوته لليهود، وجمع اليهود مرة واثنين وثلاثة. كان بيجمع القبائل بعضها مع بعض أحيانا، وأحيانا يخاطب الأفراد صلى الله عليه وسلم. وجاء إليه أناس من بني قينقاع ومن بني النضير ومن بني قريظة. أول واحد جاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سلام كان اسمه الحسين بن سلام رضي الله عنه قبل أن يسلم، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو من بني قينقاع. وأول ما سمع بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أراد أن يختبره، يعرف هو فعلا الرسول اللي موجود في التوراة والإنجيل ولا غيره. فذهب إليه وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد، فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، كلام ده بنص موجود في التوراة. قال أشهد أنك رسول الله، ثم قال يا رسول الله، على طول مباشرة سبحان الله آمن وأصبح يناديه باسم الرسالة. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، يعني كذبوني، أنت تقول كلام ليس موجودا في التوراة. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني استخبى داخل البيت، فقال صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيارنا وابن أخيارنا، وفي رواية وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم ذلك مرارا فقالوا مثل ذلك. قال فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال اليهود شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي رواية أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله قال لهم يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله جاء بحق. قالوا كذبت، فأخرجهم صلى الله عليه وسلم. هنا وضحت الرؤية تماما أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم عارفين تماما معرفة أن هذا الرسول، ومع ذلك ينكرون. الوحيد اللي أسلم فيهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم بعد ذلك مجموعة قليلة جدا جدا من اليهود، عموم اليهود كلهم ظلوا على كفرهم. ده كان موقف بني قينقاع. بنو نضير جي منهم حيي بن أخطب، مشهور طبعا، حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب. وطبعا بنو نضير قبيلة قوية جدا جدا، فيها الكثير من أشراف اليهود، فيها سلام ابن أبي الحقي، فيها سلام ابن مشكم، فيها كعب ابن الأشرف، يعني أسماء كلها كبيرة. السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب تحكي عن قصة قدوم حيي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقول إن حيي بن أخطب وعمها اللي هو أبو ياسر بن أخطب ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح، ثم عادوا قبيل غروب الشمس. تصف وتقول فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، يعني حالتهم ما تصبش. قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، حالتهم كرب. ليه؟ قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ يا ترى هو الرسول اللي جه في كتبنا في التوراة وفي الإنجيل؟ أهو هو؟ قال نعم والله هو. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. سبحان الله، لو بيحلف عداوته والله ما بقيت. حيي بن أخطب بذلك يا إخواني وأخواتي وضح منهج اليهود في التعامل مع الدين الجديد الإسلام بمنتهى الوضوح، وهو المنهج الذي ظل ساريا عند معظم اليهود إلى يومنا هذا إلا ما رحم الله تعالى. يبقى بنو النضير بكاملهم بكاملهم لم يسلم فيهم واحد. بنو قريظة نفس الحكاية، ولا واحد أسلم من بني قريظة. موقف سبحان الله عجيب جدا جدا، محتاج وقفة فعلا وتحليل ودراسة لطبيعة هؤلاء البشر الذين يتعاملون مع رسول يعلمون أنه رسول بهذه الصورة. لكن لما تيجي تراجع قصتهم مع سيدنا موسى عليه السلام تقدر تفهم هم عملوا ازاي كده مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. المهم طب نعمل ايه في الوضع ده؟ اليهود جميعا تقريبا رفضوا الإسلام، نعمل ايه؟ ما حال أهل الكتاب في دولة يحكمها حاكم مسلم بشرع إسلامي؟ الكلام ده علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف اللي هيجي دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يقوم بمعاهدة بين المسلمين واليهود، قرار المعاهدة. مهم جدا جدا يا إخواني أن ندرس ظروف هذه المعاهدة وبنود هذه المعاهدة لكي نستطيع أن نقارن بين واقعنا الذي نعيشه الآن وبين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عقد هذه المعاهدة وحافظ عليها قدر استطاعته هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أجلى بعد ذلك بني قينقاع ثم بني النضير، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قتل بعد ذلك رجال بني قريظة. الرسول هو الرسول، لكن الظرف اختلف، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل خطوات حياته. لازم نعرف إمتى عاهد وإمتى حارب، إمتى قبل من اليهود بعض البنود في المعاهدة، وإمتى لم يقبل منهم أن يجلسوا في المدينة المنورة يوما واحدا بعد أن أجلاهم. دي أمور محتاجة مننا بحث دقيق. لماذا قرار المعاهدة؟ واحد ممكن يكون جواه غيظ كبير جدا جدا وحقد كبير جدا جدا على اليهود أنهم سمعوا هذه الكلمات التي أدركوا جميعا أنها الحق ومع ذلك لم يتبعوه، ومع ذلك الدين الإسلامي والشرع الإسلامي لا يظلم الناس شيء. ليس معنى قيام دولة إسلامية أن تهضم حقوق أهل الكتاب. العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب واضحة جدا جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لخصها قول الله عز وجل في سورة الممتحنة، قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الإسلام يا إخواني يا أخواتي قفزة حضارية هائلة. العالم اليوم بالكاد بالكاد يتحدث عن قبول الآخر، عن الاعتراف بالآخر، عن سماع الآخر. الإسلام سبحان الله يتجاوز هذه المسألة إلى ما هو أعظم منها. العالم دلوقتي في طفولة حضارية. الإسلام من 1400 سنة نزل بما هو أعظم وأعلى وأسمى من ذلك، نزل بالإحسان إلى الآخر، نزل بالبر بالآخر، نزل بالعدل مع الآخر، نزل بالرحمة بالآخر. هكذا مش معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحق الذي لا ريب فيه أن يكره أهل الكتاب على الدخول في الإسلام، مع أنه كان يتفطر حزنا صلى الله عليه وسلم على يهودي أو نصراني يموت على غير الإسلام، ومع ذلك لا يستطيع أن يكرهه. ليه؟ لأن ده مش في شرعنا، لا إكراه في الدين قاعدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يعقد معاهدة مع اليهود. وخلي بالك أن فرصة الدعوة ما زالت موجودة، لم يكن هناك تاريخ عداء يذكر بين المسلمين واليهود قبل ذلك. نعم هم كذبوا الآن، ولكن يفتح الله عز وجل قلوبهم إن شاء الله في المستقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ييأس مطلقا من دعوة إنسان، فقرر يعمل معهم معاهدة. ترى ما هي بنود هذه المعاهدة؟ أنا عايزكم بقى تركزوا تركيز شديد جدا جدا جدا مع هذه المعاهدة. هذه البنود تستخلص منها قواعد المعاهدات في الإسلام، أصول المعاهدات في الإسلام. هذه المعاهدة بهذا الوصف الذي سنصف إن شاء الله رب العالمين توضح مدى التجني على السيرة النبوية الذي فعله من شبه المعاهدات الحديثة في زماننا مع اليهود بالمعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في زمانه صلى الله عليه وسلم. شتاني إخواني بين المعاهدتين. تعالوا نشوف كده بنود معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. أدي أول قاعدة. يعني إيه الكلام ده؟ حقيقة كبرى، لا إكراه في الدين، للمسلمين دين ولليهود دين. وطبعا هو ذكر هنا يهود بني عوف، والمعاهدة فيها بعد ذلك تعريف كل اليهود الموجودين في داخل المدينة المنورة بأسماء قبائلهم، يعني يهود بني النجار، يهود بني حارثة، يهود بني ساعدة، وهكذا. البند الثاني في غاية الأهمية: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، يعني الذمة المالية لهم محفوظة تماما. ده الكلام بيمضي عليه زعيم الدولة في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم. اليهود لهم ذمة مالية محفوظة بعيدة عن ذمة المسلمين. فليس معنى أننا عاهدناهم وأن الزعامة في الدولة والرئاسة في الدولة للمسلمين أن يؤخذ حق لهم أو أن تؤخذ ممتلكات لهم، لهم حرية التملك ما داموا في عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية. وفي نفس الوقت فيها نوع من التميز عند المسلمين. مش معنى إحنا عملنا معاهدة أن الأمور هتتميع ويصبح الاقتصاد الإسلامي ممزوج بالاقتصاد اليهودي الاثنين واحد، لا، احنا ملناش دخل بحياتهم ولينا حياتنا المستقلة اللي بنعتز بيها. والكلام ده طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكتبه وهو عارف ان الاقتصاد في اللحظة دي كان معظمه في ايدين اليهود. الحاجة اللي جاية بعد كده ان في وقت الحرب بيتغير هذا الامر. وقت الحرب اذا حدث ضغط او حرب او حصار على المدينة المنورة، الجميع بحق المواطنة يدافع عن المدينة المنورة. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. شوف قد ايه الكلام دقيق. وأن بينهم بين المؤمنين واليهود النصر على من دهم يثرب. بدل عايشين مع بعض في بلد واحدة ممكن ندافع عن البلد لو حصل غزو خارجي. ثم يقول وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لو حصل حرب أو تجتمع النفقة للدفاع عن البلد. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن النصر للمظلوم، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. كلها أمور تحفظ لليهود شأنهم في داخل الدولة التي يتزعمها مسلم صلى الله عليه وسلم. ويجي بقى بند خطير جدا جدا وصريح جدا جدا وفي منتهى القوة، يقول صلى الله عليه وسلم وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وده موقف خطير. قبل كده قال إن بينهم النصر على من دهم يثرب، دي معاهدة اتفاقية مكتوبة موقع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وموقع عليها اليهود، إذا دهم يثرب أي عدو على الجميع أن يتعاون في صده حتى لو كان هذا العدو قريش. قريش ما كانش بينها وبين اليهود مشاكل قبل كده، بالعكس العلاقات الدبلوماسية بينهم كانت كويسة. اليهود بهذه المعاهدة قرروا أن يقاطعوا قريشا لأن متوقع أن قريش تهجم على المدينة المنورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عارف أن اليهود أهل خداع ومكر وغدر وخيانة صرح في المعاهدة باسم قريش عشان ما تجيش في يوم من الأيام تقول لا قريش مستثناة لكذا أو كذا. وخلي بالك أي معاهدة مع اليهود لازم كل كلمة تكون مكتوبة بمنتهى الوضوح. فقال وأنه لا تجار قريش ومن نصرها، يعني كده قريش إذا هجمت على المدينة على اليهود أن يساعدوا المسلمين وليس أن يساعدوا قريشا في حرب ضد المسلمين. وده اللي هنشوف مخالفة ليه بعد كده في بني قريظة، ونفهم من دلوقتي خلفيات غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني قريظة عندما عاونت قريشا على المسلمين في يوم الأحزاب. احنا ملاحظين ان في قوة وصلابة في المعاهدة من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يملي الشروط على اليهود. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخلي بالك من البند كويس، وألا يخرج من اليهود أحد إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. تخيل لا يخرج من يهود المدينة المنورة أحد إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة كده زي نظام الجوازات دلوقتي، محدش يغادر الدولة إلا بإذن من السلطة اللي في الدولة. ليس لقبائل اليهود في داخل المدينة المنورة أن يخرجوا في حرب أو في سفر أو في أمر من الأمور إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن يعملوا مشاكل برا المدينة تجر الويلات على كل المدينة المنورة بما فيها من اليهود والمسلمين. يعني تأشيرة الخروج والسماح بالسفر كانت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزك تاخد بالك من الفرق الرهيب ده بين هذه المعاهدة وبين المعاهدات التي عقدت بعد ذلك في فلسطين مع اليهود. لكن أهم بنود المعاهدة هو البند اللي جاي ده. قال صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر ولله الحمد. افرض حصل اختلاف بيني وبينك، افرض حصل اختلاف بين المسلمين واليهود، افرض حصل شجار بين الاثنين، من الذي يحكم؟ الحكم لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر مدى القوة ومدى النصر ومدى البأس الذي حققه صلى الله عليه وسلم بهذه المعاهدة، مدى العلو الذي كان فيه على اليهود. ويجوا بعد كده يشبهوا المعاهدات الحديثة بهذه المعاهدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود. شوفوا احنا بنتعلم ايه من الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام ده. اولا بنتعلم ان الاسلام دين ينتظم كل امور الحياة. ادي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم المسلمين الصلاة والصيام والقيام والقرآن وبناء المساجد يقف الان بصلابة وبالرجولة وبقوة وبحكمة سياسية بارعة يعاهد اليهود في معاهدة كانت يد الله عز وجل فيها هي العليا. ماذا حصل المسلمون من هذه المعاهدة؟ اتقاء شر اليهود، التعاهد على البر وليس على الإثم، الاعتراف، وخلي بالك دي كلمة في غاية الأهمية، الاعتراف من اليهود بدولة المسلمين الناشئة. هذه دولة قوية لها احترام لها عزة لها رأي، بتقعد مع اليهود تعقد معاهدة للمسلمين فيها اليد العليا. كمان تخذيل قوة اليهود عن معاونة قريش. طبعا ده نجاح كبير جدا جدا، قادر صلى الله عليه وسلم فصل بين الحزبين، حزب قريش وحزب اليهود، وأي مخالفة سيدفع بعد ذلك اليهود ثمنها. ثم الحكم والمرد للرسول صلى الله عليه وسلم. قبل اليهود ولهم من العمر مئات السنين في داخل يثرب بزعامة الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة. أي فضل وأي خير وأي عظمة وأي نصر وأي تمكين في هذه المعاهدة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. البون الشاسع يا إخواني بين هذه المعاهدة وبين المعاهدات الحديثة التي يروق لبعض المسلمين أن يشبهوها بمعاهدة الرسول مع اليهود. في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود لم نخالف شرعا لله عز وجل، لم نقدم تنازلا واحدا مخلا بالدين. بينا أن أهم شرط في العهود مع أهل الكتاب ألا ينقض أمر من أمور الدين. طبعا لما أقر عدوي على امتلاكه الأرض من أراضي المسلمين هذا إخلال واضح بالدين، زي ما حصل بعد كده في المعاهدات مع اليهود في زماننا الآن. هذا إخلال واضح بالشرع لا يقبل أبدا في معاهدة إسلامية. من مخالفة الشرع أن يعقد الصلح في وقت تعين الجهاد، لا تجوز المعاهدة في وقت تعين الجهاد. من الأسباب التي تعين الجهاد ولا شك في ذلك نزول العدو في الأرض الإسلامية زي ما اليهود نزلوا في أرض فلسطين دلوقتي. من مخالفة الشرع أيضا الإقرار بالظلم. معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول وأن النصر للمظلوم، لا يجوز عقد معاهدة يكون من جرائها أن يزج في السجون بمئات أو آلاف من المجاهدين، أو يكون من جرائها إقصاء عدد هائل من المجاهدين عن الأرض الإسلامية، أو يكون من جرائها مصادرة الديار والأموال والأراضي وما إلى ذلك، لا يجوز. في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. واليهود دلوقتي سبحان الله ظلموا كل الجيران، ظلموا الجيران من الفلسطينيين والجيران من اللبنانيين والجيران من السوريين والجيران من المصريين، كل شيء. يبقى دي كلها مخالفات شرعية لا تجوز في معاهدات مع اليهود أو مع غيرهم من غير المسلمين. في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهده كان الخروج من المدينة لا يتم إلا بإذنه، لكن دلوقتي سبحان الله لا يخرج أحد من الفلسطينيين من فلسطين إلا بإذن من اليهود. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العهد على اليهود ألا يجيروا قريشا، القوة الأولى في الجزيرة في ذلك الوقت، لكن هل أمن المسلمون شر أعدائهم بهذه المعاهدات الحديثة؟ هل اشترط المسلمون على اليهود ألا يعاونوا عدوا للمسلمين؟ أي عدو يضرب بلدا من المسلمين هل اشترط المسلمون على اليهود ألا يعاونوا؟ هل اشترطوا عليه ألا يعاونوا أمريكا مثلا في ضرب العراق أو سوريا أو إيران أو السودان أو غيرها من بلاد العالم الإسلامي؟ كل هذا لم يحدث. لكن أهم ما في الأمر أنه عند الاختلاف من يحكم بيننا؟ في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحاكم هو الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا مصرح به في المعاهدة ووقع على ذلك اليهود. أما الآن في المرد إلى الأمم المتحدة أو قل إلى أمريكا، وبعدين هو مين اللي ادى فلسطين لليهود؟ ما الأمم المتحدة هي اللي عملت قرار التقسيم وأعطت جزءا كبيرا جدا من فلسطين لليهود وبعد كده ادتها لهم كلها. فالواقع يا إخواني أن المعاهدات في العصر الحديث مختلفة تمام الاختلاف، مختلفة اختلافا بينا حقيقيا عن المعاهدة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وجه للمقارنة فعلا. لكن لازم نقف وقفة ونسأل، طب ليه اليهود وافقوا على هذه البنود التي في المعاهدة مع أنهم قوة لا يستهان بها والمؤمنون ما زالوا في طور الإنشاء؟ سبحان الله، اليهود أعداد كبيرة، سلاح، قلاع، استقرار، تاريخ، مال، أشياء كثيرة جدا، قوية، دولة قوية أو دول قوية أو قبائل قوية. الدولة الإسلامية ما زالت في طور الإنشاء، لم يعترف بها أحد بعد. لماذا قبل اليهود بهذه الدنية في هذه المعاهدة؟ لماذا سلموا رقابهم هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه مع قوتهم؟ أولا في طبيعة اليهود الجبن الشديد، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في أكثر من موضع في كتابه الكريم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يبقى أول شيء حاجة داخلية فطرية في داخل اليهود الجبن الشديد، وده لازم نعرفه كويس في تعاملنا مع اليهود. الحاجة الثانية المهمة جدا، الأمر بقى المتوازن مع ذلك في الناحية الأخرى، ولو هذا الجبن الشديد قوبل بجبن أكبر يبقى الكفة هتكون في صالح اليهود. لكن على العكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في صلابة وفي قوة وفي بأس واضح، ومعاه مجموعة من المؤمنين على قلب رجل واحد، وحدة المسلمين. القوة التي وقف بها الرسول صلى الله عليه وسلم والثبات على المبدأ وتسابق الصحابة بشتى طوائفهم، أوس وخزرج ومهاجرون من مكة المكرمة ومن غير ذلك، كل دولة يسمعون ويطيعون لقائد واحد لزعيم واحد بمنهج واحد، كل الكلام ده كان ليه أثر كبير جدا جدا في إيقاع الرهبة في قلوب اليهود. الحاجة الثالثة، الفرقة الشديدة بين فرق اليهود. احنا عمالين نتكلم على اليهود اليهود اليهود وكأنهم فريق واحد، لكن لا، بنو قينقاع غير بني النضير غير بني قريظة، كل فرقة منهم شكل، بالعكس كان بينهم عداوات. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه، قال بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا من بعيد كده تفتكر ان دولة اليهود موحدة، لكن جواها سبحان الله كما قال ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بنو قريظة كانت تحالف الأوس، وبنو قينقاع وبنو النضير كان يحالفان الخزرج. لما تقوم حرب بين الأوس والخزرج تقوم حرب بين بني قريظة وبين بني قينقاع وبني النضير، هكذا يبقى بينهم شقاق وخلاف كبير جدا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الأمر، وقال هذه الكلمات في معاهدته بقوة، وهو يعلم أن اليهود لن يجتمعوا أبدا على قلب رجل واحد بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة مهمة جدا جدا، المصالح. اليهود قبلوا بهذه التنازلات حفاظا على مصالحهم. اليهود لا يريدون الدخول في مواجهة مع الأوس والخزرج، ليه؟ لأن لو دخلوا في مواجهة مع الأوس والخزرج هم بيبيعوا مين؟ الذي يشتري منهم في الأساس هم الأوس والخزرج، أهل المدينة. لو حصل حرب مع الأوس والخزرج ضاعت التجارة اليهودية، التجارة والمال هم عصب حياة اليهود، هم يحرفون الكتاب ويخونون العهود ويغيرون المواثيق من أجل حقنة من المال. ربنا بيقول عليهم في الكتاب وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى علشان المال وعشان الاقتصاد اليهودي يستمر في العمل وفي الإنتاج وفي البيع لابد أن يعاهدوا أولئك القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن المصالح اليهودية في دين المسلمين دلوقتي. الحاجة الخامسة والأخيرة في هذا التحليل، الرهبة والجلال الذي يقع في قلوب الكافرين عند لقاء المؤمنين. دي بقى حاجة ملهاش أدلة في إيديك، حاجة ربانية سبحان الله، جندي من جنود الرحمن. قال الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. بدون أي مبررات مادية يقع الرعب في قلوب الكافرين عند لقاء المؤمنين، شرط أن المؤمنين يكونوا فعلا مؤمنين. والله عز وجل وعد أن ينصر من نصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل لأرض الموقعة بشهر، قبل ما يلتقي مع عدوه بشهر يكون العدو مرعوب، مع أن الفارق في القوة كبير جدا جدا لصالح العدو، فارق في القوة المادية الأعداد والعتاد والحصون والقلاع والتاريخ والسلاح، أمور كثيرة جدا جدا في صالح العدو، ومع ذلك يقع الرعب في قلوبهم لأن الله عز وجل هو الذي يضعه بنفسه سبحانه وتعالى في قلوبهم، وقذف في قلوبهم الرعب كما قال سبحانه وتعالى. يبقى لهذه الأمور اليهود أول ما قعدوا على طاولة المفاوضات مع الرسول صلى الله عليه وسلم دب الرعب في قلوبهم وقبلوا بهذه الأمور. في أزمان أخرى عندما ترى بأس اليهود وقوة اليهود على المسلمين اعلم أن المسلمين خالفوا شرع ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك هانوا على الله عز وجل، فهانوا بعد ذلك على اليهود وعلى غيرهم من الناس. تلاقي 5 أو 6 مليون يهودي يملون قراراتهم على مليار وأكثر من المسلمين. طبعا ده ميزان مقلوب، اللي عمل كده مش قوة اليهود، اللي عمل كده ضعف المسلمين، ولابد أن يعود المسلمون إلى أصولهم ليحكموا حكما صحيحا في ضوء الشرع الحكيم. في حاجة مهمة جدا برضه في موضوع المعاهدات قبل ما نسيبه، أنه لابد للحق من قوة تحميه. إذا كنت معاهدا لليهود فلابد أن تكون لك قوة تحميه. ليس من الحكمة مطلقا أن تعاهد اليهود حتى لو كانت كل البنود شرعية دون أن يكون لك قوة مخوفة لليهود، لأن من طبيعتهم التمرد والمخالفة ونقض العهود، فلو ما كانش معك قوة ما أيسر المخالفة عندهم. شوف ربنا بيقول إيه، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هنفترض أن اليهود خلفوا مخالفة صريحة جدا للمعاهدة، هتعمل إيه؟ هل تكتفي بالشجب والإدانة والصراخ والولولة ولطم الخدود؟ لا طبعا، ده كله ما ينفعش مع موازين القوى العالمية. المعاهدات مع اليهود محتاجة يا إخواني رجولة، محتاجة قوة، محتاجة شجاعة، محتاجة ترجع تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه، محتاجة تعرف يا ترى لو خالف اليهود أنا هعمل إيه، هتصرف إزاي. طيب بعد هذه المعاهدة ماذا فعل اليهود؟ الحقيقة مع وفاء المسلمين بالعهد إلا أن اليهود بدأوا يتحرشون بالمسلمين، وكعادة اليهود التحرش دائما يكون بصورة غير مباشرة، يعني يدفعوا غيرهم للعمل دون أن يكون لهم ظهور واضح في الأمر. عملوا إيه؟ أولا التأثير الفكري على المسلمين وعلى مشركي المدينة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس بتفكر في الإسلام وفي ناس بالفعل مسلمة. بدأ اليهود في إثارة الشبهات، اللي هو بيعمله دلوقتي الإعلام اليهودي. الإعلام اليهودي ده دلوقتي أداة من أكبر أدوات الحرب لليهود، برضو نفس النظام ده كان ماشي أيام رسول السلام. على سبيل المثال يعلنوا أمام الأنصار إن هذا ليس الرسول الذي في كتبهم، وإحنا أضرب كتبنا. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان في حوار مع اليهود، قال لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تستفتحون علينا؟ يعني يقولون انه سيبعث نبي في اخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، بيهددوهم برسول السلام. فلما بعث الله عز وجل رسوله الكريم كفروا به كما رأينا. فمعاذ بن جبل مستغرب بيقول لهم كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فإيه الوضع؟ إيه اللي غيركم؟ فقال سلام ابن مشكم اللي هو من بني النضير، قال ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الحاجة الثانية في التأثير الفكري برضو انهم كانوا فكروا في خطة في منتهى الخبث، فكروا يؤمنوا قليلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركوه ويقولوا لما دخلنا معه وجدنا انه على باطل، دخلنا جوه الاسلام عرفنا الاسلام شكله من جوه ثم تركناه، فيهتز المسلم الجديد ويتردد الذي يفكر في الاسلام. وقال الله عز وجل في ذلك وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم إنهم بدأوا يكذبون القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال القرآن الكريم ذكر أن الجنة للمؤمنين وأن النار لمن كذب وكفر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هم يقولوا لا أبدا، إحنا هنخش النار فترة محدودة جدا من الزمن، قالوا في بعض الروايات 7 أيام وبعض الروايات 40 يوم، وبعد كده نخرج من النار ويدخل الله عز وجل المسلمين النار أبد الآبدين. فأنزل الله عز وجل قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى تمني الموت فيموت أكذب الفريقين فرفضوا ذلك. وقال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا. وقال الله عز وجل في ذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يعني هم عارفين أنهم إذا تمنوا الموت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي سيموت هو أكذب الفريقين، يعلمون أنهم هم الأكذب وأنهم سيموتون ولذلك لم يفعلوا. وقص على هذا الأمر أحداثا كثيرة لدرجة أنهم في النهاية أنكروا نبوة سليمان عليه السلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه نبي، فأنكروا نبوته واتهموه بالسحر. حتى الأنبياء بتوعهم طعنوا فيهم لأجل الطعن في القرآن الكريم، والآيات التي نزلت في ذلك كثيرة جدا وليس المجال للتفصيل فيها. يبقى أول شيء عملوا اليهود ومن أهم وسائل حرب اليهود للمسلمين هو التأثير الفكري، الحرب الإعلامية التي فعلوها وإثارة الشبهات عند المسلمين أو عند من يفكر في الإسلام. الحاجة الثانية خطيرة جدا للتأثير الاقتصادي، راحوا للأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروهم ألا ينفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في ذلك: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، أي يكتمون التوراة. فهم بخلوا بالمال وأمروا الأنصار بالبخل بمالهم، وبذلك يؤثروا سلبا على اقتصاد المسلمين. المحاولة بقى اللي جاي بعد كده خطيرة جدا جدا، وهي محاولة التفرقة بين الصف المسلم، محاولة فك الرباط القوي الذي صنعه صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج. وقام بهذه المحاولة رجل يهودي كبير جدا في السن اسمه شاس ابن قيس، قال كلمة تعتبر في الحقيقة حكمة. قال: يا معشر يهود، تعلمون والله أنه لا مقام لكم في يثرب إذا اجتمع أبناء قيلة. لماذا؟ أبناء قيلة اللي هم الأوس والخزرج، لأنه لو حصل هذا الاجتماع ستتوطد قوة الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة، وفي هذا إيذاء لليهود، هم كارهين الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية الخطيرة جدا أن اليهود تجار سلاح، وكانوا يربحون أموالا طائلة من الحرب بين الأوس والخزرج. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الأوس والخزرج، ما عادش في حرب، فتضيع قوة كبيرة جدا جدا من القوى الاقتصادية عند اليهود، قوة تجارة السلاح. فعمل إيه؟ بعت واحد من الشباب قال له: اذكر يوم بعاث، اذكر الأشعار التي جاءت في يوم بعاث بين الفريقين، اقعد كده في مجلس أوس وخزرج وذكرهم بأشعار يوم بعاث، فتتحرك فيه من النخوة والحمية والقبلية والجاهلية فيصطرع القومان. وبالفعل راح الراجل عمل الكلام ده، وقعد يقول الأشعار جنب ده وجنب ده: سبحان الله، نزغة شيطان، دخل الشيطان بين الأوس والخزرج، مع أنهم سبحان الله من عمالقة الإيمان حقيقة، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وقام رجلان، واحد من الأوس واحد من الخزرج، فتصارعا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها جزعا، نرجع تاني لأيام بعاث، لو حبيتم حارب من جديد زي أيام الجاهلية. فغضب الفريقان جميعا، الأوس والخزرج، وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة، اللي هي مكان اللي هو ده اسمه الحرة دلوقتي، موعدكم الظاهرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها. سبحان الله، في لحظة من لحظات الضعف دخل الشيطان إلى قلوب الأوس والخزرج، وكادت أن تقوم مهلكة عظيمة بين الفريقين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد وسط مجموعة من المهاجرين، وصله النبع الخطير، فقام مسرعا يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الأنصار، إلى الأوس والخزرج، وقال، خلي بالك بقى من الكلمات، مختلفة تماما عن الكلمات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حل المشكلة القديمة اللي دارت قبل كده بين مشركي الأوس والخزرج ومؤمني الأوس والخزرج، اللي كان مهيج المشكلة دي عبد الله ابن أبي بن سلول لو تفتكروا. الكلام دلوقتي مختلف، ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم فكرهم بالقبلية، فكرهم بالتحدي لقريش، أما دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خلي بالك يا معشر المسلمين، دلوقتي كل الحضور مسلمين، يا معشر المسلمين، الله الله، يذكرهم بالله عز وجل: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة الفرقة بين المسلمين دعوة الجاهلية، هكذا عرفها صلى الله عليه وسلم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة القومية، أنا أوسي وأنت خزرجي، هذه دعوة الجاهلية، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية واستنقذكم بها من الكفر وألف بين قلوبكم. هنا الحوار مختلف تماما، يذكرهم برب العالمين سبحانه وتعالى، يذكرهم بالشرع الحكيم، يذكرهم بقال الله وقال الرسول، لأن نوعية المخاطب مختلفة، شتان بين خطابه لمجموعة مختلطة من المشركين مع المؤمنين وخطابه لمجموعة خالصة من المؤمنين. عرف القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان وكيد من أعدائهم، فبكوا في لحظاتهم. سبحان الله، تأثروا جميعا في لحظة واحدة، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين كأن شيء ما حصلش. مرت المشكلة اللي حاول شاس بن قيس يعملها بسلام ولم يحدث أذى في داخل الصف المسلم، لكن ظهرت خطورة اليهود على المسلمين، وأنزل الله عز وجل في شاس بن قيس قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل سبحانه وتعالى أيضا قولا في الأوس والخزرج قال: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتتوالى الآيات: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا كانت محاولات مستمرة من اليهود للتفريق بين المسلمين ولحصار المسلمين اقتصاديا وللتشكيك في الدين، كل هذه محاولات مكثفة متكررة، ومع ذلك سبحان الله كان رد فعل المسلمين كظم الغيظ ومحاولة تجنب الصدام قدر المستطاع. نزل التوجيه الرباني للمسلمين قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب نعمل إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. خلي بالك هنا احنا شايفين مخالفة واضحة من اليهود. المخالفة لم تصل إلى درجة القتال وإلى درجة الإخراج من الدين وإلى درجة مظاهرة الكفار على إخراج المسلمين من ديارهم، لم تصل إلى هذه الدرجة. لذلك حتى هذا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يعفو ويصفح ويصل بدعوته حتى إلى اليهود، حتى إلى أولئك المكذبين الجاحدين. فاستمرت الدعوة الإسلامية إليهم واستمر محاولات تجنب الصدام من المسلمين. نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن قوة المسلمين ما زالت في طور الإنشاء كما ذكرنا، وقوة اليهود كبيرة، ولعل الدخول في معركة مع اليهود لكل صغيرة وكبيرة لعله ليس في مصلحة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، فكان الصبر هو الحل. ومع ذلك فهذا الصبر وهذه الحكمة شجعت اليهود على تجاوزات أكبر. من ذلك ما حدث عندما دخل الصديق رضي الله عنه وأرضاه على بيت المدراس. بيت المدراس كان زي بيت كبير يعلم فيه اليهود التوراة، يكون فيه بالتعليم حبر من أحبار اليهود اسمه فنحاص ومعه آخر يساعده اسمه أشيع. فدخل أبو بكر على اليهود وهم يعلمون التوراة بطريقة اليهود، بتحريفها بتزويرها بتبديلها بإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الصديق وسمع الكلام ده قال لفنحاص ومن معه: يا فنحاص اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكر. وخلي بالك من الكلمات عشان تعرف طبيعة اليهود، الكلام ده كان من 1400 سنة ما بالكم دلوقتي، شوف عليه. قال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير. أعوذ بالله، يقول ما بنا إلى الله من فقر، إحنا مش محتاجينه، وإنه إلينا لفقير، هو اللي محتاج لنا، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، سبحان الله، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. تخيل معنى الكلمات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم أضعافا كثيرة. هو بيقول إن ده نوع من الربا، مش أنت هتدي ربنا أموال وهيضاعفها لك، أدي ربا. طب إزاي بينهى عن الربا وبياخده؟ شوف قد إيه المخ معوج. هذا كلام فنحاص، هذا كلام سبحان الله يعبر عن نفسية ممزقة تماما، نفسية بشعة، نفسية فنحاص ومن معه ومن كانوا على دينه. ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أمام هذا الكلام؟ هو الحقيقة ملقاش كلام يرد به، هو رد بإيديه، الحقيقة فعلا رد بإيديه، ضرب فنحاص ضربا شديدا في وجهه حتى اختفت معالم وجه الرجل. هو ما قدرش يتصرف مع هذه الكلمات البشعة إلا بهذا التصرف، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم يحكي له الموقف، قال له يعني حصل كذا كذا في الموقف. طبعا هذه على غير ما اتفق عليه المسلمون، المسلمون كانوا واخدين بالعفو والصف وعدم الإذاء. في الناحية الثانية جه فنحاص يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو بكر فيه، وقال له: أرأيت انظر ما صنع به صاحبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: ما حملك على ما صنعت؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن عدو الله هذا قال قولا عظيما، إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه. هنا إيه اللي عمله طلحان؟ تخيل، قال: ما قلت ذلك، أنكر تماما ما قال. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات صدقت قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكشفت ما قاله في الحاص عليه لعنة الله. وأنزل الله عز وجل في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه قولا آخر، قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طب نعمل إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مع أن إخوان الغضب هنا كان لله عز وجل وليس للناس، مع أن العقاب الذي فعله الصديق يعتبر مناسبا للحدث، لأنه يعتبر أن الدفاع الذي فعله هذا بضرب وجه فنحاص يعتبر مناسبا جدا للجريمة التي فعلها فنحاص. فنحاص سب الله عز وجل سبا وقحا وجرح دين المسلمين، وهذا مخالف للعهد. وكان الصديق يستطيع قتل فنحاص، وقال لفنحاص في أحد الروايات: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو الله. فاكتفى الصديق بهذا الأمر. مع كل هذا إلا أن الله عز وجل أمر المسلمين بالتعقل، بالصبر في ذلك الوقت، بالصبر حتى وإن كانت الجريمة قد تمت، لأن الدخول في حرب أهلية في هذا التوقيت لعله يفتح على المسلمين أبوابا كبيرة من الفتن، ولعله يؤدي إلى تداعيات لا يتحملها موقف المسلمين في هذه اللحظة. طيب، يا ترى هيفضل يستمر رد فعل المسلمين على كل هذا الإيذاء وعلى كل هذا التعدي على حرمات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ سيستمر رد الفعل مجرد الصبر وتحمل الأذى وعدم الدخول في صدمات أو صراعات؟ لا شك أن هذه مرحلة إخواني في الله وأخواتي في الله، ولا شك أن المسلمين بتغير الظروف ستتغير المرحلة وتتغير التكليفات التي عليهم. وسنرى إن شاء الله في اللقاءات القادمة كيف تغيرت الظروف وأدت إلى تغيرات استراتيجية كبرى في رد فعل المسلمين لأي إذاء يقع على الأمة الإسلامية. الكلام اللي قلناه ده كله من أول ما بدأنا كلام في العهد المدني من السيرة النبوية وإلى الآن إلى هذه اللحظة، كل ده تم في 6 شهور. لكن سبحان الله، الآن المدينة المنورة تتوقع هجوما من قريش، تتوقع تعاونا من قريش مع المشركين في داخل المدينة المنورة، تتوقع تعاونا من قريش مع اليهود الذين كذبوا ورفضوا الدخول في الإيمان، تتوقع هجوما من الأعراب. كل هذه ظروف قد تحدث بين يوم وليلة. ترى ماذا سيكون رد فعل المسلمين، مع أن القاعدة التي تحكم حياة المسلمين إلى هذه اللحظة هي: وأعرض عن المشركين. القاعدة التي تحكم تعاملات المسلمين مع المشركين بشتى أنواعهم: وأعرض عن المشركين. كيف سيعرض المسلمون عن المشركين مع هذا الإذاء المستمر؟ وهل ستتغير القاعدة ويصبح هناك صدام ولقاء وحرب وقتال؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.